تفسير سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم، عن ابن جريج قال: اقترب للناس حسابهم، قال: ما يوعدون، عن قتادة في قوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم، يقول: ما ينزل عليهم شيء من القرآن، وفي قوله: لاهية قلوبهم، قال: غافلة، وفي قوله: وأسروا النجوى الذين ظلموا، يقول: أسروا الذين ظلموا النجوى، عن السدي في قوله: أسروا النجوى، قال: أسروا نجواهم بينهم، هل هذا إلا بشر مثلكم، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، أفتأتون السحر، يقولون: إن متابعة محمد صلى الله عليه وسلم متابعة السحر، وفي قوله: قال ربي يعلم القول، قال: الغيب، وفي قوله: بل قالوا أضغاث أحلام، قال: أباطيل أحلام، عن قتادة في قوله: بل قالوا أضغاث أحلام، أي فعل الأحلام، إنما هي رؤيا رآها، بل افتراه، بل هو شاعر، كل هذا قد كان منه، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، كما جاء موسى وعيسى بالبينات والرسل، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أي أن الرسل كانوا إذا جاءوا قومهم بالآيات فلم يؤمنوا، لم يناظروا، عن مجاهد في قوله: أفهم يؤمنون، قال: يصدقون بذلك، عن ابن عباس في قوله: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يقول: لم نجعلهم جسدا ليس يأكلون الطعام، إنما جعلناهم جسدا يأكلون الطعام، عن قتادة في قوله: وما كانوا خالدين، قال: لا بد لهم من الموت أن يموتوا، وفي قوله: ثم صدقناهم الوعد، إلى قوله: وأهلكنا المسرفين، قال: هم المشركون. قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، عن ابن عباس في قوله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال: فيه شرفكم، عن مجاهد: كتابا فيه ذكركم، قال: فيه حديثكم، عن الحسن: كتابا فيه ذكركم، قال: فيه دينكم، أمسك الله عليكم دينكم في كتابكم، عن السدي في قوله: كتابا فيه ذكركم، يقول: فيه ذكر ما تعنون به، وأمر آخرتكم ودنياكم. قوله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، عن مجاهد في قوله: وكم قصمنا من قرية، قال: أهلكناها، وفي قوله: لا تركضوا، أي لا تفروا، وفي قوله: لعلكم تسألون، قال: تتفهمون، عن الربيع في الآية قال: كانوا إذا أحسوا بالعذاب وذهبت عنهم الرسل من بعد ما أنذروهم فكذبوهم، فلما فقدوا الرسل وأحسوا بالعذاب أرادوا الرجعة إلى الإيمان وركضوا هاربين من العذاب، فقيل لهم: لا تركضوا، فعرفوا أنه لا محيص لهم، عن السدي في قوله: إذا هم منها يركضون، قال: يفرون، عن قتادة في قوله: وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، يقول: ارجعوا إلى دنياكم التي أترفتم فيها لعلكم تسألون من دنياكم شيئا، استهزاء بهم، وفي قوله: فما زالت تلك دعواهم، قال: لما رأوا العذاب وعاينوه لم يكن لهم هجيرا إلا قولهم: إنا كنا ظالمين، حتى دمر الله عليهم وأهلكهم، عن سعيد بن جبير في قوله: وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، قال: ارجعوا إلى دوركم وأموالكم، عن مجاهد: فما زالت تلك دعواهم، قال: هم أهل حضور، كانوا قتلوا نبيهم فأرسل الله عليهم بخت نصر فقتلهم، عن ابن وهب قال: حدثني رجل من المحررين قال: كان باليمن قريتان يقال لإحداهما حضور والأخرى قلابة، فبطروا وأترفوا حتى ما كانوا يغلقون أبوابهم، فلما أترفوا بعث الله إليهم نبيا فدعاهم فقتلوه، فألقى الله في قلب بخت نصر أن يغزوهم، فجهز إليهم جيشا فقاتلهم فهزموا جيشه، فرجعوا منهزمين إليه، فجهز إليهم جيشا آخر أكثف من الأول فهزموهم أيضا، فلما رأى بخت نصر ذلك غزاهم هو بنفسه، فقاتلوه فهزمهم حتى خرجوا منها يركضون، فسمعوا صوتا مناديا يقول: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، فرجعوا فسمعوا مناديا يقول: يا لثارات النبي، فقتلوا بالسيف، فهي التي قال الله: وكم قصمنا من قرية، إلى قوله: خامدين. قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، عن قتادة في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، يقول: ما خلقناهما عبثا ولا باطلا. قوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، عن عكرمة قال: لو أردنا أن نتخذ لهوا، قال: اللهو الولد، عن السدي في قوله: لو أردنا أن نتخذ ولدا، يقول: لو أردت أن أتخذ ولدا لاتخذت من الملائكة. عن الحسن قال: له بلسان اليمن المرأة. عن قتادة في قوله: لو أردنا أن نتخذ لهوا قال: له بلغة أهل اليمن المرأة. وفي قوله: إن كنا فاعلين أي إن ذلك لا يكون ولا ينبغي. عن إبراهيم النخعي في قوله: لو أردنا أن نتخذ لهوا قال: نساء لاتخذناه من لدنا قال: من الحور العين. المجاهد في قوله: لاتخذناه من لدنا قال: من عندنا. إن كنا فاعلين أي ما كنا فاعلين. يقول: وما خلقنا جنة ولا نارا ولا موتا ولا بعثا ولا حسابا. وكل شيء في القرآن إن فهو إنكار. قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. عن قتادة: بل نقذف بالحق قال القرآن على الباطل قال اللبس فإذا هو زاهق قال هالك. عن الحسن في قوله: ولكم الويل مما تصفون قال: هي والله لكل واصف كذب إلى يوم القيامة. قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. عن قتادة: ومن عنده قال: الملائكة. عن ابن عباس في قوله: ولا يستحسرون قال: لا يرجعون. عن مجاهد في قوله: ولا يستحسرون قال: لا يحسرون. عن قتادة في قوله: ولا يستحسرون قال: لا يعيون. عن السدي في قوله: ولا يستحسرون قال: لا ينقطعون من العبادة. قوله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سأل كعبا عن قوله: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أما شغلهم رسالة أما شغلهم عمل؟ فقال: جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس، ألست تأكل وتشرب وتجيء وتذهب وتتكلم وأنت تتنفس؟ فكذلك جعل لهم التسبيح. قوله تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. المجاهد في قوله: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون قال: يحيون. عن السدي في قوله: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يقول: ينشرون الموتى من الأرض، يقول: يحيونهم من قبورهم. عن قتادة في قوله: أم اتخذوا آلهة من الأرض يعني مما اتخذوا من الحجارة والخشب. وفي قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله قال: لو كان معهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يسبح نفسه تبارك وتعالى إذ قيل عليه البهتان. قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عن قتادة في قوله: لا يسأل عما يفعل قال: بعباده وهم يسألون قال: عن أعمالهم. عن الضحاك في قوله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال: لا يسأل الخلاق عما يقضي في خلقه والخلق مسؤولون عن أعمالهم. عن ميمون بن مهران قال: لما بعث الله موسى وكلمه وأنزل عليه التوراة قال: اللهم إنك ربي عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى، فكيف هذا يا رب؟ فأوحى الله إليه: إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. عن نوف البكالي قال: قال عزير فيما يناجي ربه: يا ربي تخلق خلقا تضل من تشاء وتهدي من تشاء. فقيل له: يا عزير أعرض عن هذا. فأعاد فقيل له: لتعرضن عن هذا أو لأمحونك من النبوة، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. قوله تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. عن قتادة: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، يقول: هاتوا بينتكم على ما تقولون، هذا ذكر من معي. يقول: هذا القرآن فيه ذكر الحلال والحرام وذكر من قبلي، يقول: فيه ذكر أعمال الأمم السالفة وما صنع الله بهم وإلى ما صاروا، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون عن كتاب الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد لله، لا يقبل منهم حتى يقولوه ويقروا به. والشرائع تختلف، في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي القرآن شريعة، حلال وحرام، فهذا كله في الإخلاص لله وتوحيد الله. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. عن قتادة قال: قالت اليهود إن الله عز وجل صاهر الجن، فكانت بينهم الملائكة، فقال الله تكذيبا لهم: بل عباد مكرمون أي الملائكة، ليس كما قالوا بل هم عباد أكرمهم الله بعبادته، لا يسبقونه بالقول يثني عليهم ولا يشفعون، قال لا تشفع الملائكة يوم القيامة إلا لمن ارتضى، قال لأهل التوحيد، المجاهد في قوله إلا لمن ارتضى قال لمن رضي عنه، عن ابن عباس في قوله إلا لمن ارتضى قال الذين ارتضاهم لشهادة أن لا إله إلا الله، عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي مررت بجبريل وهو بالملأ الأعلى ملقا كالحلس البالي من خشية الله، عن الضحاك في قوله ومن يقل منهم يعني من الملائكة إني إله من دونه قال ولم يقل ذلك أحد من الملائكة إلا إبليس دعا إلى عبادة نفسه وشرع الكفر أو وشرع الكفر، عن قتادة في قوله ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم الآية، قال إنما كانت هذه خاصة لإبليس، قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، عن ابن عباس في قوله كانتا رتقا قال لا يخرج منها شيء ففتقناهما قال فتقت السماء بالمطر وفتقت الأرض بالنبات، من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا أتاه فسأله عن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما قال اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فأخبرني ما قال، فذهب إلى ابن عباس فسأله فقال نعم كانت السماوات رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا لا تنبت، فلما خلق الله الأرض أهلا فلما خلق الله للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات، فرجع الرجل على ابن عمر فأخبره، فقال ابن عمر الآن علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علما، صدق ابن عباس هكذا كانت، عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن الليل كان قبل أم النهار، فقال الليل، ثم قرأ أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فهل تعلمون كان بينهما إلا ظلمة، المجاهد في قوله كانتا رتقا ففتقناهما قال فتق من الأرض ست أرضين معها فتلك سبع أرضين بعضهن تحت بعض، ومن السماء ست سماوات معها فتلك سبع سماوات بعضهن فوق بعض ولم تكن الأرض والسماء مماستين، عن أبي صالح في قوله كانتا رتقا ففتقناهما قال كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سماوات وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين، عن الحسن وقتادة في قوله كانتا رتقا ففتقناهما قال كانتا جميعا ففصل الله بينهما بهذا الهواء، عن أبي العالية وجعلنا من الماء كل شيء حي قال نطفة الرجل، عن الحسن وجعلنا من الماء كل شيء حي قال خلق كل شيء من الماء وهو حياة كل شيء، قوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، عن قتادة في قوله فجاجا أي أعلاما سبلا أي طرقا، قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، عن ابن عباس قال قال رجل يا رسول الله ما هذه السماء قال هذا موج مكفوف عنكم، المجاهد في قوله وجعلنا السماء سقفا محفوظا قال مرفوعا وهم عن آياتها معرضون قال الشمس والقمر والنجوم من آيات السماء، قوله تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون، عن عكرمة أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يوم الجمعة قال خلق الله في ساعتين منه الليل والنهار، قوله تعالى كل في فلك يسبحون، عن ابن عباس كل في فلك قال دوران يسبحون قال يجرون، عن ابن عباس في قوله كل في فلك قال فلك كفلكة المغزل يسبحون قال يدورون في أبواب السماء كما تدور الفلكة في المغزل، عن ابن عباس في قوله كل في فلك يسبحون قال هو فلك السماء، عن حسان بن عطية قال الشمس والقمر والنجوم مسخرة في فلك بين السماء والأرض تدور، عن ابن زيد في قوله كل في فلك قال الفلك الذي بين السماء والأرض من مجاري النجوم والشمس والقمر، وفي قوله يسبحون قال يجرون، عن مجاهد في قوله كل في فلك يسبحون قال النجوم والشمس والقمر قال كفلكة المغزل قال هو مثل حسبان قال فلا يدور المغزل إلا بالفلكة ولا تدور الفلكة إلا بالمغزل ولا تدور الرحى إلا بالحسبان ولا يدور الحسبان إلا بالرحى، كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدمنا إلا به ولا يدوم إلا بهن. قال: والحسبان والفلك يصيران إلى شيء واحد، غير أن الحسبان في الرحى كالفلكة في المغزل. عن مجاهد في قوله: كل في فلك يسبحون، قال: الفلك كهيئة حديدة الرحى. قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. عن عائشة قالت: دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات، فقبله وقال: ونبياه وخليلاه وصفياه، ثم تلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الآية، وقوله: إنك ميت وإنهم ميتون. قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. عن ابن عباس في قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قال: نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. قوله تعالى: وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. عن السدي قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان وأبي جهل وهما يتحدثان، فلما رآه أبو جهل ضحك وقال لأبي سفيان: هذا نبي بني عبد مناف. فغضب أبو سفيان فقال: ما تنكرون أن يكون لبني عبد مناف نبي؟ فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى أبي جهل فوقع به وخوفه وقال: ما أراك منتهيا حتى يصيبك ما أصاب عمك. وقال لأبي سفيان: أما إنك لم تقل ما قلت إلا حمية. فنزلت هذه الآية: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. عن سعيد بن جبير في الآية قال: أول ما نفخ في الروح نفخ في رأسه ثم في ركبتيه فذهب ليقوم، قال الله: خلق الإنسان من عجل. عن مجاهد في قوله: خلق الإنسان من عجل، قال آدم حين خلق بعد كل شيء آخر النهار من يوم خلق الخلق، فلما أجري الروح في عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله قال: يا ربي استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. قوله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. عن مجاهد: قل من يكلأكم، قال: يحفظكم. عن ابن عباس في قوله: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. في قوله: ولا هم منا يسحبون، قال: لا يجارون. عن قتادة في قوله: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم، يعني الآلهة، ولا هم منا يسحبون، يقول: لا يسحبون من الله بخير. وفي قوله: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: كان الحسن يقول: ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على من قاتله أرضا أرضا وقوما فقوما. وفي قوله: أفهم الغالبون، أي ليسوا بغالبين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغالب. وفي قوله: قل إنما أنذركم بالوحي، أي بهذا القرآن، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، يقول: إن الكافر أصم عن كتاب الله لا يسمعه ولا ينتفع به ولا يعقله كما يسمعه أهل الإيمان. وفي قوله: ولئن مستهم نفحة، يقول: لئن أصابتهم عقوبة. قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يخونونني ويكذبونني ويكذبونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فجعل الرجل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار. الدفاع بن رافع الزرقي قال: قال رجل: يا رسول الله، كيف ترى في رقيقنا نضربهم؟ فقال: توزن ذنوبهم عقوبتكم إياهم، فإن كانت عقوبتكم أكثر من ذنوبهم أخذوا منكم. قال أفرأيت سبنا إياهم؟ قال توزن ذنوبهم وأذاكم إياهم، فإن كان أذاكم إياهم أكثر أعطوا منكم. قال أرأيت يا رسول الله ولدي أضربهم؟ فقال إنك لا تتهم في ولدك، ولا تطيب نفسك تشبع ويجوع وتكتسي ويعرو. عن مجاهد أنه كان يقرأ وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها بمد الألف، قال جازينا بها. عن عاصم بن أبي النجود أنه قرأ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، على معنى جئنا بها لا يمد أتينا. عن السدي في قوله مثقال حبة قال وزن حبة، وفي قوله وكفى بنا حاسبين قال محصين. قوله تعالى ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. عن ابن عباس في قوله ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، قال انزعوا هذه الواو واجعلوها في الذين يحملون العرش ومن حوله. قوله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. عن قتادة وهذا ذكر مبارك أنزلناه أي هذا القرآن. عن ميمون بن مهران قال خصلتان فيهما البركة القرآن والمطر، وتلا ونزلنا من السماء ماء وهذا ذكر مبارك. قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. المجاهد في قوله ولقد آتينا إبراهيم رشده قال هديناه صغيرا، وفي قوله ما هذه التماثيل قال الأصنام. عن قتادة في قوله التي أنتم لها عاكفون قال عابدون، وفي قوله قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين أي على دين وإنا متبعوهم على ذلك. عن علي أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها. قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. عن ابن مسعود قال لما خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم مروا عليه فقالوا يا إبراهيم ألا تخرج معنا؟ قال إني سقيم، وقد كان بالأمس. قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فسمعه ناس منهم، فلما خرجوا انطلق إلى أهله فأخذ طعاما، ثم انطلق إلى آلهتهم فقربه إليهم فقال ألا تأكلون؟ فكسرها إلا كبيرهم ثم ربط في يده الذي كسر به آلهتهم. فلما رجع القوم من عيدهم دخلوا فإذا هم بآلهتهم قد كسرت، وإذا كبيرهم في يده الذي كسر به الأصنام. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ فقال الذين سمعوا إبراهيم قالت الله لأكيدن أصنامكم سمعنا فتى يذكرهم. فجادلهم عند ذلك إبراهيم. عن قتادة في قوله وتالله لأكيدن أصنامكم قال نرى أنه قال ذلك من حيث لا يسمعون، فجعلهم جذاذا قال قطعا إلا كبيرا لهم، يقول إلا كبير آلهتهم وأنفسها وأعظمها في أنفسهم لعلهم إليه يرجعون. قال كيدهم بذلك لعلهم يتذكرون أو يبصرون، وفي قوله قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قال كرهوا أن يأخذوه بغير بينة، وفي قوله قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم إلى قوله أنتم الظالمون. قالوا هذه هي الخصلة التي كايدهم بها ثم نكسوا على رؤوسهم. قال أدركت القوم حيرة سوء فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. عن ابن عباس في قوله جذاذا قال حطاما. عن ابن عباس في قوله جذاذا قال فتاتا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث كلهن في الله، قوله إني سقيم ولم يكن سقيما، وقوله لسارة أختي، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. عن ابن زيد ثم نكسوا على رؤوسهم قال في الرأي. عن أبي مالك في قوله أف يعني الرديء من الكلام. قوله تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. عن ابن عباس قال لما جمع لإبراهيم ما جمع وألقي في النار جعل خازن المطر يقول متى أومر بالمطر فأرسله، فكان أمر الله أسرع. قال الله كوني بردا وسلاما فلم يبق في الأرض نار إلا طفئت. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ عنه النار غير الوزغ، فإنه كان ينفخ على إبراهيم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. عن المنهال بن عمرو قال: أخبرت أن إبراهيم ألقي في النار فكان فيها إما 50 وإما 40، قال: ما كنت أياما وليالي قط أطيب عيشا إذ كنت فيها، وددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها. عن شعيب الجبائي قال: الذي قال حرقوه هيزا فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. عن السدي في قوله: قلنا يا نار، قال: كان جبريل هو الذي ناداها. عن ابن عباس قال: لو لم يتبع بردها سلاما لمات إبراهيم من بردها، فلم يبق في الأرض يومئذ نار إلا طفئت، ظنت أنها هي تعنى. عن شمر بن عطية قال: لما أرادوا أن يلقوا إبراهيم في النار نادى الملك الذي يرسل المطر: رب خليلك رجا أن يؤذن له فيرسل المطر، فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم يبق في الأرض يومئذ نار إلا بردت. عن الضحاك قال: يذكرون أن جبريل كان مع إبراهيم في النار يمسح وجهه من العرق. عن عطية قال: لما ألقي إبراهيم في النار قعد فيها، فأرسلوا إلى ملكهم فجاء ينظر تعجبا، فطارت منها شرارة فوقعت على إبهام رجله فاشتعل كما تشتعل الصوفة. عن ابن عباس قال: لو لم يقل وسلاما لقتله البرد. عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: إن أحسن شيء قاله أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبق وهو في النار وجده يرشح جبينه، فقال عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيم. قوله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. عن أبي بن كعب: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، قال: الشام، وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت تلك الصخرة التي ببيت المقدس، يهبط من السماء إلى الصخرة ثم يتفرق في الأرض. عن قتادة: ونجيناه ولوطا، قال: كانا بأرض العراق فأنجيا إلى أرض الشام، وكان يقال: الشام عماد دار الهجرة، وما نقص من الأرض زيد في الشام، وما نقص من الشام زيد في فلسطين، وكان يقال: هي أرض المحشر والمنشر، وفيها ينزل عيسى بن مريم، وبها يهلك الله مسيح الضلالة الدجال. عن كعب في قوله: إلى الأرض التي باركنا فيها، قال: إلى حران. عن مجاهد: ووهبنا له إسحاق، قال: أعطاه، ويعقوب نافلة، قال: عطية. عن الحكم قال: النافلة ابن الابن. عن قتادة في قوله: وجعلناهم أئمة، الآية، قال: جعلهم الله أئمة يقتدى بهم في أمر الله. قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. عن مسروق قال: الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم إنما كان كرما نفشت فيه الغنم، فلم تدع فيه ورقة ولا عنقودا من عنب إلا أكلت، فأتوا داود فأعطاهم رقابها، فقال سليمان: إن صاحب الكرم قد بقي له أصل أرضه وأصل كرمه، بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم، فيكون لهم لبنها وصوفها ونفعها، ويعطى أهل الغنم الكرم ليعمروه ويصلحوه حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم، ثم يعطى أهل الغنم غنمهم وأهل الكرم كرمهم. عن ابن عباس: نفشت، قال: رعت. عن معمر قال: قال الزهري: النفش لا يكون إلا بالليل، والهمل بالنهار. عن عكرمة أنه قرأ: فأفهمناها سليمان. قوله تعالى: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فرآه حزينا وبكى إياس، فقال: ما يبكيك؟ فقال: يا أبا سعيد، بلغني أن القضاة ثلاثة: رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال به الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن: إن فيما قص الله من نبأ داود ما يرد ذلك. ثم قرأ: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، حتى بلغ: وكلا آتينا حكما وعلما، فأثنى على سليمان ولم يذم داود. ثم قال: أخذ الله على الحكام ثلاثة: ألا يشتروا ثمنا قليلا، ولا يتبعوا الهوى، ولا يخشوا الناس. ثم تلا هذه الآية: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض الآية، وقال فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال الآيتين. عن قتادة في قوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، قال يصلينا مع داود إذا صلى، وعلمناه صنعة لبوس لكم، قال كانت صفائح، فأول من سردها وحلقها داود عليه السلام. عن السدي في قوله وعلمناه صنعة لبوس لكم، قال هي دروع الحديد لتحصنكم من بأسكم، قال من وقع السلاح فيكم. قوله تعالى ولسليمان الرياح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كان سليمان يأمر الرياح فتجتمع كالطود العظيم، ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منها، ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحة فترتفع حتى تصعد على فراشه، ثم يأمر الرياح فترتفع به كل شرف دون السماء، فهو مطأطئ رأسه ما يلتفت يمينا ولا شمالا تعظيما لله وشكرا لما يعلم من صغر ما هو فيه في ملك الله، تضعه الريح حيث يشاء أن تضعه. عن ابن زيد قال كان لسليمان مركب من خشب وكان فيه 1000 ركن، في كل ركن 1000 بيت، يركب معه فيه الجن والإنس، تحت كل ركن 1000 شيطان يرفعون ذلك المركب، فإذا ارتفع أتت الريح الرخاء فسارت به وساروا معه، فلا يدري القوم إلا قد أظلهم معه الجيوش والجنود. عن قتادة في قوله ولسليمان الريح الآية، قال ورث الله لسليمان داود فورثه نبوته وملكه وزاده على ذلك أن سخر له الريح والشياطين. عن ابن عمر أنه قرأ ولسليمان الريح يقول سخرنا له الريح. عن السدي في قوله ومن الشياطين من يغوصون له، قال يغوصون في الماء. قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. عن يزيد بن ميسرة قال لما ابتلى الله أيوب بذهاب المال والأهل والولد فلم يبق له شيء أحسن الذكر والحمد لله رب العالمين، ثم قال أحمدك رب الذي أحسنت إلي، قد أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخلها ذلك، فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي، فليس يحول بيني وبينك شيء، لا يعلم عدوي إبليس الذي صنعت إلي لحسدني، فلقي إبليس من هذا شيئا منكرا. عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كان لأيوب أخوان فجاء يوما فلم يستطيعا أن يدنو منه من ريحه، فقاما من بعيد فقال أحدهما للآخر لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا، فجزع أيوب من قولهما جزعا لم يجزع من شيء قط قال اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعانا وأنا أعلم مكان جائع فصدقني، فصدق من السماء وهما يسمعان، ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني لم ألبس قميصا قط وأنا أعلم مكان عار فصدقني، فصدق من السماء وهما يسمعان، ثم خر ساجدا، ثم قال اللهم بعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عني، فما رفع رأسه حتى كشف الله عنه. المجاهد في قوله وآتيناه أهله ومثلهم معهم، قال قيل له يا أيوب إن أهلك لك في الجنة، فإن شئت آتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم، قال لا بل اتركهم لي في الجنة، فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. عن نوف البكالي في قوله وأتيناه أهله ومثلهم معهم، قال أوتي أجرهم في الآخرة وأعطي مثلهم في الدنيا، فحدث بذلك مطرف فقال ما عرفت وجهها قبل اليوم. عن وهب قال لم يكن الذي أصاب أيوب الجذام ولكنه أصابه أشد منه، كان يخرج في جسده مثل ثدي المرأة ثم يتفقى. عن ابن عباس أن امرأة أيوب قالت له والله قد نزل بي من الجهد والفاقة ما أن بعت قرني برغيف فأطعمتك وإنك رجل مجاب الدعوة فادعو الله أن يشفيك، قال ويحك كنا في نعماء 70 سنة فنحن في البلاء 7 سنين. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه، كانا يغدوان إليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد. قال: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه ما به. فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك. فقال أيوب: لا أدري ما تقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان يذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. وكان يخرج لحاجته، فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ. فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته فلقته وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله المبتلى؟ والله على ذاك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. قال: وكان له أندر للقمح وأندر للشعير. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورقة حتى فاض. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عاف الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب، فجعل يأخذه بيده ويجعله في ثوبه، فقيل له: يا أيوب أما تشبع؟ قال: ومن يشبع من فضلك ورحمتك. قوله تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. عن مجاهد: وذا الكفل قال رجل صالح غير نبي تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل، ففعل ذلك فسمي ذا الكفل. عن مجاهد قال: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل. فجمع الناس فقال: من يتقبل لي بثلاث أستخلف: يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. قال: فقام رجل تزدريه العين فقال: أنا. فقال: أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال: نعم. قال: فردهم في ذلك اليوم وقال مثلها اليوم الآخر. فسكت الناس، وقام ذاك الرجل فقال: أنا. فاستخلفه. قال: فجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان، فأعياهم ذلك. فقال: دعوني وإياه. فأتاه في صورة شيخ كبير فقير، فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة، وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة. فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. قال: فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه، فقال: إن بيني وبين قومي خصومة، وإنهم ظلموني وفعلوا، وجعل يطول عليه حتى حضر وقت الرواح وذهبت القائلة. وقال: إذا رحت فأتني آخذ لك بحقك. فانطلق وراح، وكان في مجلسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ، فلم يره، فقام يبغيه. فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس فينتظره فلا يراه. فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه، أتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ قال: إنهم أخبث قوم، إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نعطيك حقك، وإذا قمت جحدوني. قال: فانطلق، فإذا رحت فأتني. ففاتته القائلة فراح فجعل ينظر فلا يراه، وشق عليه النعاس. فلما كان تلك الساعة جاء فقال له الرجل: ما وراءك؟ قال: إني قد أتيته أمس فذكرت له أمري. قال: لا والله لقد أمرنا ألا ندع أحدا يقربه. فلما أعياه نظر فرأى كوة في البيت فتسور منها، فإذا هو يدق الباب من داخل. فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان ألم آمرك؟ قال: أما من قبلي والله لم تؤت، فانظر من أين أتيت. فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه، وإذا الرجل معه في البيت فعرفه فقال له: أعدو الله؟ قال: نعم، أعيتني في كل شيء، ففعلت ما ترى لأغضبك. فسماه الله ذا الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به. عن ابن عباس قال: كان قاضي في بني إسرائيل، فحضره الموت فقال: من يقوم مقامي على ألا يغضب؟ فقال رجل: أنا. فسمي ذا الكفل، فكان ليله جميعا يصلي ثم يصبح صائما، فيقضي بين الناس وله ساعة يقيلها، فكان كذلك. فأتاه الشيطان عند نومته فقال له أصحابه: ما لك؟ قال: إنسان مسكين له على رجل حق غلبني عليه. قالوا: كما أنت حتى يستيقظ؟ قال: وهو فوق نائم، فجعل يصيح عمدا حتى يغضبه فسمع فقال: ما لك؟ قال: إنسان مسكين له على رجل حق. قال: اذهب فقل له يعطيك. قال: قد أبى. قال: اذهب أنت إليه. فذهب ثم جاء من الغد فقال: ما لك؟ قال: ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأسا. قال: اذهب أنت إليه. فذهب ثم جاء من الغد حين قال، فقال له أصحابه: اخرج فعل الله بك، تجيء كل يوم حين ينام لا تدعه ينام. فجعل يصيح: من أجلي أني إنسان مسكين، لو كنت غنيا فسمع أيضا فقال: ما لك؟ قال: ذهبت إليه فضربني. قال: امشي حتى أجيء معك. فهو ممسك بيده، فلما رآه ذهب معه نثر يده منه ففر فذهب. عن عبد الله بن الحارث قال: قال نبي من الأنبياء لمن معه: أيكم يكفل لي أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب، ويكون معي في درجتي ويكون بعدي في مقامي؟ فقال شاب من القوم: أنا. ثم أعاد فقال الشاب: أنا. ثم أعاد فقال الشاب: أنا. فلما مات قام بعده في مقامه، فأتاه إبليس وقد قال ليغضبه يستعديه، فقال لرجل: اذهب معه. فجاء فأخبره أنه لم ير شيئا، ثم أتاه فأرسل معه آخر فجاءه فأخبره أنه لم ير شيئا، ثم أتاه فقام معه فأخذ بيده فانفلت منه، فسمي ذا الكفل لأنه كفل أن لا يغضب. عن ابن حجيرة الأكبر أنه بلغه أنه كان ملك من ملوك بني إسرائيل عتى في ملكه، فلما حضرته الوفاة أتاه رؤوسهم فقالوا: استخف علينا ملكا نفزع إليه. فجمع إليه رؤوسهم فقال: من رجل تكفل لي بثلاث وأوليه ملكي؟ فلم يتكلم إلا فتى من القوم قال: أنا. قال: اجلس. ثم قالها ثانية فلم يتكلم أحد إلا الفتى، فقال: تكفل لي بثلاث وأوليك ملكي؟ قال: نعم. قال: تقوم الليل فلا ترقد، وتصوم النهار فلا تفطر، وتحكم فلا تغضب؟ قال: نعم. قال: قد وليتك ملكي. فلما أن كان مكانه فقام الليل وصام النهار وحكم فلا يعجل ولا يغضب، يغدو فيجلس حتى إذا كان المقيل رجع فكانت نومته، ثم يروح فيجلس لهم، فتمثل له الشيطان في صورة رجل فأتاه وقد تحين مقيله، فقال: أعدني على رجل ظلمني. فأرسل معه رسولا فجعل يطوف به وذو الكفل ينتظره حتى فاتته رقدته، ثم انسل منه وسط الناس، فأتاه رسوله فأخبره، فراح للناس فجلس لهم، فقال الشيطان: لعل يرقد الليلة، لم ينم اليوم. فلما أمسى صلى صلاته التي كان يصلي، ثم أتاه الغد وقد تحين ما قيله، فقال: أعدني على صاحبي. فأرسل معه وانتظره، فطاف وتثبط حتى فاتت الكفل رقدته، ثم أتاه الرسول فأخبره، فراح ولم ينم. فقال الشيطان: الليلة يرقد. فأمسى يصلي صلاته كما كان يصلي، ثم أتاه وقال: قد صنعت به ما صنعت لعله يغضب. فقال: أعدني على صاحبي. فقال: ألم أرسل معك رسولا؟ قال: بلى، ولكن لم أجده. فقال له ذو الكفل: انطلق فأنا أذهب معك. فانطلق فطاف به، ثم قال له: أتدري من أنا؟ قال: لا. قال: أنا الشيطان، كنت تكفلت لصاحبك بأمر فأردت أن تدع بعضه، وإن الله قد عصمك. عن أبي موسى الأشعري قال: ما كان ذو الكفل بنبي، ولكن كان في بني إسرائيل رجل صالح يصلي كل يوم 100 صلاة، فتوفي فتكفل له ذو الكفل من بعده، فكان يصلي كل يوم 100 صلاة، فسمي ذا الكفل. قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. عن الضحاك: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، قال مغاضبا لقومه. عن عمرو بن قيس قال: كانت تكون أنبياء جميعا يكون عليهم واحد، فكان يوحى إلى ذلك النبي: أرسل فلانا إلى بني إسرائيل، فقال الله: إذ ذهب مغاضبا، قال مغاضبا لذلك النبي. عن ابن عباس في قوله: فظن أن لن نقدر عليه، قال: ظن أن لن يأخذه العذاب الذي أصابه. عن مجاهد في قوله: فظن أن لن نقدر عليه، قال: ظن أن لن نعاقبه بذلك. عن عطية في قوله: فظن أن لن نقدر عليه، قال: ظن أن لن نقضي عليه. عن الضحاك في قوله: فظن أن لن نقدر عليه. يقول: ظن أن الله لن يقضي عليه عقوبة ولا بلاء في غضبه الذي غضب على قومه وفراقه إياهم. عن ابن مسعود: فنادى في الظلمات قال: ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر. عن ابن عباس قال: لما دعا يونس على قومه أوحى الله إليه أن العذاب مصبحهم، فقال لهم فقالوا: ما كذب يونس وليصبحن العذاب، فتعالوا حتى نخرج سخال كل شيء فنجعلها في أولاد من أولادنا لعل الله أن يرحمهم. فأخرجوا النساء مع الولدان، وأخرجوا الإبل مع فصلانها، وأخرجوا البقر مع عجاجيلها، وأخرجوا الغنم مع سخالها، فجعلوه أمامهم وأقبل العذاب. فلما رأوه جاءوا إلى الله ودعوا، وبكى النساء والولدان، ورغت الإبل وفصلانها، وخارت البقر وعجاجيلها، وثغت الغنم وسخالها، فرحمهم الله فصرف ذلك العذاب عنهم. وغضب يونس فقال: كذبت. فهو قوله إذ ذهب مغاضبا فمضى إلى البحر وقوم تتامت سفينتهم، فقال: احملوني معكم. فحملوه فأخرج الجعل، فأبوا أن يقبلوه منه، فقال: إذا أخرج عنكم. فقبلوه، فلما لججت السفينة في البحر أخذهم البحر والأمواج، فقال لهم يونس: اطرحوني تنجو. قالوا: بل نمسكك ننجو. قال: فأسهموني، يعني قارعوني. فساهموا ثلاثا فوقعت عليه القرعة، فأوحى الله إلى سمكة يقال لها النجم من البحر الأخضر أن شق البحار حتى تأخذي يونس، فليس يونس لك رزقا، ولكن بطنك له سجن، فلا تخدشي له جلدا ولا تكسري له عظما. فجاءت حتى استقبلت السفينة فقارعوا الثلاثة فوقعت عليه، فاقتحم الماء فالتقمته السمكة فشقت به البحار حتى انتهت به إلى البحر الأخضر. عن ابن عباس قال: لما التقم الحوت يونس ذهب به حتى أوقفه بالأرض السابعة، فسمع تسبيح الأرض فهيجه على التسبيح، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأخرجه حتى ألقاه على الأرض بلا شعر ولا ظفر مثل الصبي المنفوس، فأنبتت عليه شجرة تظله ويأكل من تحتها من حشرات الأرض. فبينما هو نائم تحتها إذ تساقط ورقها قد يبست، فشكى ذلك إلى ربه، فقال له: تحزن على شجرة يبست، ولا تحزن على 100,000 أو يزيدون يعذبون. عن أنس رفعه: إن يونس حين بدا له أن يدعو الله بالكلمات حين ناداه في بطن الحوت قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة تحف العرش، فقالت الملائكة: يا ربي هذا صوت ضعيف معروف في بلاد غريبة. فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا ربي وما هو؟ قال: ذاك عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة. قال: نعم. قالوا: يا ربي أفلا يرحم بما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه بالعراء فأنبت الله عليه ليقطينه. عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. عن الحسن قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. عن عطاء بن أبي رباح في قوله: أصنح لانه زوجة، قال: كان في خلقها سوء وفي لسانها طول وهو البذاء، فأصلح الله ذلك منها. عن محمد بن كعب القرظي في قوله: وأصلحنا له زوجة، قال: كان في خلقها شيء. عن قتادة في قوله: وأصلحنا له زوجة، قال: كانت عاقرا فجعلها الله ولودا ووهب له منها يحيى. وفي قوله: وكانوا لنا خاشعين، قال أذلاء. عن ابن جريج في قوله: ويدعوننا رغبا ورهبا، قال: رغبا في رحمة الله ورهبا من عذاب الله. عن ابن زيد في قول الله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا، قال: طمعا وخوفا، وليس ينبغي لأحدهما أن يفارق الآخر. عن عبد الله بن عكيم قال: خطبنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو له أهل وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، فإن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. عن مجاهد في قوله: وكانوا لنا خاشعين، قال: متواضعين. قوله تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. عن ابن عباس قال: كتب قيصر إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فأنبئني بأكرم عباده عليه وبأكرم إمائه عليه. فكتب إلي يسألني، فقلت له: أما بعد، أما أكرم عباده عليه فآدم، خلقه بيده وعلمه الأسماء كلها، وأما أكرم إمائه عليه فمريم بنت عمران التي أحصنت فرجها. عن قتادة في قوله: فنفخنا فيها من روحنا، قال: نفخ في جيبها. عن مقاتل قال: نفخ في فرجها. قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عن ابن عباس: إن هذه أمتكم أمة واحدة، قال: إن هذا دينكم دين واحد. عن قتادة: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دينكم دين واحد وربكم واحد والشريعة مختلفة. عن ابن عباس في قوله: وحرم على قرية أهلكناها، قال: وجب إهلاكها أنهم لا يرجعون، قال: لا يتوبون. عن ابن عباس أنه كان يقرأ: وحرم على قرية، قال: وجب على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، كما قال: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. عن عكرمة: وحرم، قال: وجب بالحبشية. عن قتادة: وحرم على قرية، أي وجب عليها أنها إذا أهلكت لا ترجع إلى الدنيا. قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. عن ابن عباس: من كل حدب، قال: شرف ينسلون، قال: يقبلون. من طريق خالد بن عبد الله بن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب، فقال: إنكم تقولون لا عدو لكم، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه، صغار العيون، صهب الشعاف، من كل حدب ينسلون، كأن وجوههم المجان المطرقة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما كان منذ كانت الدنيا رأس مئة سنة إلا كان عند رأس المئة أمر، قال: وفتحت يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون، فيأتي أولهم على نهر عجاج فيشربونه كله حتى ما يبقى منه قطرة، ويأتي آخرهم فيمر فيقول: قد كان هاهنا مرة ماء، فيفسدون في الأرض ويحاصرون المؤمنين في مدينة إلياء، فيقولون: لم يبق في الأرض أحد إلا قد ذبحناه، هلموا نرمي من في السماء، فيرمون في السماء فترجع إليهم سهامهم في نصلها الدم، فيقولون: ما بقي في الأرض ولا في السماء أحد إلا وقد قتلناه، فيقول المؤمنون: يا روح الله ادعو الله عليهم، فيدعو عليهم، فيبعث الله في آذانهم النغفة، فيقتلهم جميعا في ليلة واحدة حتى تنتن الأرض من جيفهم، فيقول المؤمنون: يا روح الله ادعو الله، فإنا نخشى أن نموت من نتني جيفهم، فيدعو الله فيرسل عليهم وابلا من السماء فيجعلهم سيلا فيقذفهم في البحر. قوله تعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. عن ابن زيد: واقترب الوعد الحق، قال: اقترب يوم القيامة. عن الربيع: واقترب الوعد الحق، قال: قامت عليهم الساعة. قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. عن ابن عباس قال: لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال المشركون: فالملائكة وعيسى وعزير يعبدون من دون الله، فنزلت: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عيسى وعزير والملائكة. عن ابن عباس: حصب جهنم، قال: شجر جهنم. عن ابن عباس: حصب جهنم، قال: حطب جهنم بالزنجية. عن قتادة: حصب جهنم، قال: يقذفون فيها. عن الضحاك: حصب جهنم، يقول: إن جهنم تحصب بهم، وهو الرمي، يقول: يرمى بهم فيها. عن ابن مسعود قال: إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من حديد فيها مسامير من حديد، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت من حديد، ثم قذفوا في أسفل الجحيم، فما يرى أحدهم أنه يعذب في النار غيره. ثم قرأ ابن مسعود: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى قال عيسى وعزير والملائكة، عن الضحاك عن ابن عباس في قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى قال نزلت في عيسى بن مريم وعزير، من طريق أصبغ عن علي في قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الآية قال كل شيء يعبد من دون الله في النار إلا الشمس والقمر وعيسى، عن ابن عباس إن الذين سبقت لهم منا الحسنى قال أولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرا هو أسرع من البرق فلا تصيبهم ولا يسمعون حسيسها ويبقى الكفار فيها جثيا، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن عليا قرأ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فقال أنا منهم وأبو بكر منهم وعمر منهم وعثمان منهم والزبير منهم وطلحة منهم وسعد بن مالك منهم وعبد الرحمن منهم، عن أبي عثمان النهدي في قوله لا يسمعون حسيسها قال حيات على الصراط تلسعهم فإذا لسعتهم قالوا حسي حسي، عن ابن زيد إن الذين سبقت لهم منا الحسنى قال السعادة، عن ابن عباس في قوله لا يسمعون حسيسها يقول لا يسمع أهل الجنة حسيس أهل النار إذا نزلوا منزلهم من الجنة، عن سفيان لا يسمعون حسيسها قال صوتها، من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر يعني النفخة الآخرة، عن سعيد بن جبير في قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر قال النار إذا أطبقت على أهلها، عن الحسن لا يحزنهم الفزع الأكبر قال انصراف العبد حين يؤمر به إلى النار، عن مجاهد في قوله وتتلقاهم الملائكة قال تتلقاهم الملائكة الذين كانوا قرآنهم في الدنيا يوم القيامة فيقولون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة، قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، عن ابن عمر يوم نطوي السماء كطي السجل قال السجل ملك فإذا صعد بالاستغفار قال اكتبوها نورا، عن أبي جعفر الباقر قال السجل ملك وكان هاروت وماروت من أعوانه وكان له كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن في أم الكتاب فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها خلق آدم وما فيه من الأمور فأسر ذلك إلى هاروت وماروت، فلما قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها قال ذلك استطالة على الملائكة، عن السدي قال السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الإنسان دفع كتابه إلى السجل فطواه ورفعه إلى يوم القيامة، من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس قال السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس قال السجل هو الرجل، من طريق علي عن ابن عباس في قوله كطي السجل للكتب قال كطي الصحيفة على الكتاب، عن مجاهد في قوله كما بدأنا أول خلق نعيده قال حفاة عراة غلفا، عن السدي قال يبعثهم الله يوم القيامة على قامة آدم وجسمه ولسانه السريانيه عراة حفاة غرلا كما ورد، قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، عن ابن عباس في قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر قال القرآن أن الأرض قال أرض الجنة، عن ابن عباس في قوله أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال أرض الجنة، من طريق علي عن ابن عباس ولقد كتبنا في الزبور الآية قال أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأرض ويدخلهم الجنة وهم الصالحون، وفي قوله لبلاغا لقوم عابدين قال عالمين، عن الشعبي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر قال في زبور داود من بعد ذكر موسى التوراة أن الأرض يرثها قال الجنة، عن عكرمة مثله، عن قتادة في الآية قال كتب الله في زبور داود بعد التوراة، عن أبي الدرداء قال قال الله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فنحن الصالحون، عن الحسن لقوم عابدين قال الذين يحافظون على الصلوات الخمس في الجماعة، عن قتادة لقوم عابدين قال عاملين. قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عن ابن عباس في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال من آمن تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن عوفي مما كان يصيب الأمم في عاجل الدنيا من العذاب من الخسف والمسخ والقذف. قوله تعالى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، عن قتادة على سواء قال على مهل. قوله تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، عن ابن عباس وإن أدري لعله فتنة لكم يقول ما أخبركم به من العذاب والساعة أن يؤخر عنكم لمدتكم. قوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، عن قتادة قال كانت الأنبياء تقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول رب احكم أي اقضي بالحق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه على الحق وأن عدوه على الباطل، وكان إذا لقي العدو قال رب احكم. آخر تفسير سورة الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.